فكم من كربة للقلب هالت وبالتسليم لله استحالت فكم من كربة للقلب هالت وبالتسليم لله استحالت إلى من نحوه الآمال مالت وكم لله من نعم توالت إلى من نحوه الآمال مالت وكم لله من نعم توالت محلات بألطاف وعصمة وكم أمسيت مأسور الشرور فجاء الصبح يسفر بالسرور وزالت كربتي وبدا حبوري وكم رام العدا إطفاء نوري وزالت كربتي وبدا حبوري وكم رام العدا إطفاء نوري ويأبى الله ويأبى الله Yeah.